عمره خيب في حاجة هتحصل بينا أكيد أنا وإنت أنا وإنت قريب هيكون بينا حب كبير ده أنت لك لسه عندي كتير شايف عيونك نفس اللي عندي ده أنا من الشعور اللي المفروض أحس بيه معاك قدام معرفش ليه أنا حاسه بدري وكأني عارفك من زمان أنا وإنت قريب.